صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة قلنا الكلام يقع فيها في جهات. الجهة الأولى في مدركها. مدرك هذه القاعدة. وبيّن. الجهة الثانية في بيان بعض مفرداتها. وهذا بينا. نتركنا ما هو المقصود من الضرر. وما هو المقصود من الضرار. أنا من الآن نريد أن نبين جهة الثالثة وهو المقصود من الضرار. ما هو المقصود إنما يقال لا ضرر لا ضرار. إنه حين يقال لا فتنة في الدار. هل نعرف معنى لا فتنة في الدار؟ لماذا؟ حقيقة الوجود جنس الوجود ليس لموجود في الدار. نريد لا نافية نافية يصير شيء يسموه للجنس أو نافية للحقيقة. المقصود واضح حينما يقال لا رجل في الدار. المقصود نفي الحقيقة. حقيقة الرجل جنس الرجل ماهية الرجل. لكن حينما يقال لا ضرر هنا المقصود خفي. لماذا خفي؟ لأنه لا يمكن أن يكون المراد لا حقيقة للضرر. هذا باطل. ليش باطل؟ كذب. هذا الكلام كذب. إذا كان هذا المقصود ليش كذب؟ ليش كذب هذا؟ يعني حقيقة الضرر موجودة بلا إشكال. ما أكثر الضرر الذي نبتلي به في حياتنا يومية كل يوم الأضرار الذي قعد إلا خير إلى ما شاء الله. فكيف يقال لا ضرر؟ فإرادتنا في حقيقة الضرر غير ممكن. ومن هذه الناحية من هذه الجهة وقع الإشكال في المقصود من لا ضرر. بعد فرض أن نفي الحقيقة لا يمكن إرادة. نقول ما هو مقصود من لا ضرر؟ أبرزت ذكرت عدة معاني نذكر منها أربعة. المعنى الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري. ويبني عليه المرزى النائيني والسيد الطوء إذا مظله. وحاصله أن المقصود من لا ضرر يعني المقصود نفي الحكم. أي لا حكم ينشأ منه الضرر. فكل حكم مثل وجوب الوضوء ما دام لم ينشأ منه ضرر فهو ثابت. ولمجرد ان ينشأ منه ضرر فهو معدوم منتفي. هذا هو الاحتمال الاول. المقصود من لا ضررين نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، او بعبارة اكثر قول نفي الحكم الضرري، هاي اكثر العبارة. الاحتمال الثاني ما بنى عليه الفاضل التوري رضوان الله تعالى عليه، قال بأن المقصود نفي الصفر، المقصود نفي الصفر، اي لا حكم، اي لا ضرر غير متدارك. فالضرر وان كان ثابت لكنه متدارك بالخيار مثلا، بالفتح، بالدية، اما ضرر يصيب الانسان بغير تدارك هذا ليس بثابت. فالمقصود لا ضرر اي لا ضرر غير متدارك، بل كل ضرر لا بد وان يكون متدارك. هذا الاحتمال الثاني الذي بنى عليه الفاضل التوني. الاحتمال الثالث أن نقول بأن المقصود من لا من كلمة لا النفي دون النفي، فالمقصود من لا ضرر أي المقصود ماذا؟ لا كضر، من قبيل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني المقصود شنو؟ لا تجادل في الحج، هذا المقصود. المقصود من النفي هو النهي، هذا الاحتمال الثالث بنى عليه في الأزمنة المتأخرة، في الأزمنة المتأخرة بنى عليه شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله تعالى، من المتأخرين عن الشيخ الآخر، شيخ الشريعة الرجل المعروف، عنده رسالة كتيب بعنوان قاعدة لا ضرر، مطبوع موجود في تلك الرسالة الصغيرة، بنى على هذا الاحتمال وأخذ يقوي هذا الاحتمال أن المقصود من النفي هو النفي. على أي حال، هاي احتمالات ثلاثة. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول وعما انا فاقول احتمال رابع، هذا احتمال رابع للشيخ الاخر، وهو ان يكون المقصود نفي الضرر ادعاء، كناية عن عدم ترتب الآثار، من قبيل ان يفرض انه يوجد في الدار رجل، ومع ذلك اقول لا رجل في الدار. شلون هو رجل اكو يا موجود في الدار قاعد اشوفه بأمي عيني، فشلون اقول لا رجل؟ ها من باب ان لوازم الرجولية، آثار الرجولية، أحكام الرجولية، ما أدري شنو لا تترتب عليه. هذا الرجال ماذا؟ لا بد أن يكون شجاعي ولا هذا ليس بشجاع. الرجل لا بد أن يشتغل أم لا حتى يأتي برفق أطفاله، هذا لا يشتغل الرجل وإلى آخره. فآثار الرجولية بما انه غير منطبق عليه فنفيت عنه الرجولية. لكن هذا النفي شو نسميه؟ ادعاء. يعني ماذا نفيت الرجولية عنه؟ ادعاء. لا حقيقة الرجولية من فيها احنا ولا آلة الذكورية هو أبعد. فالمقصود ماذا؟ المقصود هذا كناية بعد راح يصير بسبب عدم ترتب الآثار نفيت الرجولية. وهذا كثير استعماله وين في العرف هذا، فإن الآثار إذا لم تترتب على الشيء مثل ما إذا فرضنا على أنه كان عندنا ماء وهذا الماء كان لا يروي البحار، لا يروي لا يسلم ولا يغني من جوع، بعض الأطعمة هكذا عزمونا فرد مكان وليمة لكن لا يسمن ولا يغني من جوع هذا الطعام. نقول هذا ليس بطعام. شو نقول ليس بطعام؟ هذا نفي ادعائي. ادعاء انتك حسنت الطعامي بسبب ان آدار الطعام وهو اشباع البطن والتلبس مصر هذا الآدار، ولذلك ينهى الطعام ادعاء. موردنا هم كذلك الآخر يقول المقصود ماذا؟ نفي الضرر ادعاء كناية عن عدم ترتب الآثار. يعني شو كناية عن عدم ترتب الآثار؟ يعني بسبب أنه حالة الضرر الآثار والأحكام ما تترتب، لأن الإنسان إذا تمرغ للوضوء يضره الآثار بعد ما تترتب. الآثار شنو هي؟ لو لم يكن ضرر ما هي الآثار؟ لو لم يكن ضرر ماذا كانت الآثار؟ أن الوضوء كان واجب عليه، أن الصلاة والقيام كان واجب عليه، إحضار الماء وشراء الماء كان واجب عليه، تسخين الماء كان واجب عليه، بعد الله غير ذلك من آثار. الآن هذه الآثار بعد ما تترتب على الضرر، فلما هذه الآثار ما تترتب صح أن ننفي ماذا؟ الضرر، ونقول لا ضرر. لكن هذا النفي شو نسميه؟ من باب الكناية، من باب الادعاء. طبعا الكناية وكذا ان انا لعله مو بالمعنى المصطلح قاعد نستعمل. فالمقصود نفي الضرر ادعاء كناية من باب الكناية عن عدم ترتب الآثار، لأجل عدم ترتب الآثار لم تضرر ادعاء. هذا هو الذي يبني عليه الشيخ الآخر. ثم يأخذ الشيخ الآخر بالرد على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني. يأخذ بالرد على الاحتمال الأول والثاني، يقول يأخذ بالرد عليه ماذا؟ ردين. ذكر ردين على الاحتمال الأول والثاني. الرد الأول الذي ذكره قال بأنه مقتضى البلاغة. اي واحد من هذه الاحتمالات؟ فان هذا الكلام كلام لسيد البلغاء النبي صلى الله عليه واله، فلا بد تحمل احلامه على المعنى البليغ، والمعنى البليغ ياه الاول او الثاني او الرابع. قلت الثالث الان احذله ما انا شغل بها. المعنى البليغ ياه المعنى البليغ هو الرابع دون الاول ودون الثاني، لان المعنى الاول نقدر كلمة حكم لا حكم ضرري، نقدر كلمة حكم او نفسر الضرر بالحكم، نقدر حكم ينفسر الضرر بالحكم. وهذا ليس فيه بلاغ. تخدير ليس فيه بلاغ. او تفسير كلمة بكلمة تفسير ضرب الحكم ليس فيه بلاغ. وهذا الاحتمال الثاني ليس فيه بلاغ. نقول على انه الاحتمال الثاني شنو كان؟ نقدر الصفر. تخدير الصفر ليس فيه بلاغ. بينما تعالى الى الاحتمال الرابع. انه في المعنى الرابع يوجد ماذا؟ قل لا ضرر كناية عن عدم ترتب الآثار. من قبيل نقول لا رجل يتصرف عدم ترتب الآثار، رجل نقول لا رجل. فيه بلاغة واضحة. فمقتضى البلاغة إذن هو الاحتمال الرابع الأخير دون الأول والثاني. هذا الرد الأول. وقبل أن أنتقل إلى الرد الثاني أكثر إشكال صغير بسيط ما بيش. لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا ما الفرق بين الاحتمال الأول والثاني عن الاحتمال الذي ذكر الشيخ الآخوند الرابع؟ فإن الشيخ الآخوند بالتالي سلم نفي حالة الضرر، أنه وجوب للوضوح حالة الضرر ما موجود، وهكذا الشيخ الأنصاري. إذن من فرق بينهما؟ نقول الفرق من حيث الجواب. الفرق فرق بلاغي لا أكثر. فإن الشيخ الأنصاري يقدر كلمة حكم، يقول لا حكم ضرري، أو يفسر الضرر بمن يفسره بالحكم. إذا قدر كلمة حكم هذا يقال مجاز في من في التقدير أو في الإثنان في التقدير. وإذا فسر كلمة الضرر بالحكم هذا شي يسمونه مجاز في ماذا؟ شي يسمونه الكلمة، لأن هذه الكلمة تعملها في معنى آخر فسرها بتفسيرها. فالشيخ الأنصاري يقدر كلمة أو يفرض الضرر، أما إحنا لا نفسر حكم على الاحتمال الأخير ولا نفسر الضرر بالحكم. لأن الضرر نبقيه على معنى الضرر هو الضرر من قبيل لا رجل في الدار، لا رجل يعني لا رجل، لكن ننفي الرجل ادعاء بسبب عدم ترتب آثار الرجل. هنا كذا ننفي حقيقة الضرر ادعاء بسبب عدم ترتب الآثار. إذا لا يخفى ما بين الاحتمال الأخير من جهة، وما بين احتمال الأول والثاني من جهة أخرى لا يخفى ما بينهما من الفرق البلاغي، وإن كان من حيث النتيجة لعله فرق منطقي. زين، هذا كان أول إظهار ردًا على الشيخ العراري والصابر التوني أن يقال بأنه أنتم إن قدرتم إن فسرتم الضرر بنفس الحكم هذا بعيد جدا. نقول المقصود من الضرر هو الحكم أو هو الضرر غير المتداول. ليش؟ لأنه تفسير كلمة بغير معناها يحتاج إلى مناسبة. إذا مناسبة غير موجودة لا يصح تفسير كلمة بغير معناها. الجدار يصح أن أفسره الأسد أفسره بالجدار، أو الجدار أفسره بالأسد، لأن مناسبة ما موجودة. هكذا كلمة الضرر تفسرها بنفس الحكم الضرري. بنفس الحكم بالحكم. هذا تحديد جدا لا مناقضة بين نفس الحكم وبين نفس الضرر حتى يفق تفسير هذا بها. وإذا كنت تقدر وإذا كان الشيخ منصور يقول أنا أقدر كلمة يعني ما أقول على أنه أكثر الضرر بنفس الحكم لا أكثر الحكم كلمة أكثر نقول التقدير خلاف الأصل يحتاج علما إلى دليل فردنا الثاني إلى الإصرار على الشيخ الأنصاري والتوني إن فسرتم نفس الضرر بالحكم أو بالضرر غير المتدارك هذا بلا مناسبة فهو بعيد جدا تفسير كلمة بكلمة أخرى بلا مناسبة بعيد جدا. وإن قدرتم كلمة الحكم أو غير المتدارك فهذا ليس بعيد جدا جدا لا بعيد لكن ليس جدا. لماذا بعيد؟ لأن هذا بحاجة للتقدير والتقدير على خلاف الأصل. هذا انتهى ردان عليه من على الاحتمال الأول والثاني فكان بعد احتمال الثالث الأخير الرد وطبق العبارة هذا قلت بعدين هذين ولعل قائل يقول قبل ما هذا أنه توجد هناك بين الضرر وبين الحكم فإن الحكم ماذا؟ سبب لحصول الضرر فأطلقنا المسبب وعرضنا من ذلك ماذا؟ السبب. يمكن أن يقال في رد الشيخ الآخر كما قيل بعض الدفاع عن الشيخ الأنصاري هكذا على أي حال لكن أريد سبب واحد معين منه لأن الضرر هو إلى أسباب ضرر الإنسان ومنه مرة يخسر بسبب الوضوء وجوب الوضوء ومرة بعدين يخسر الضرر يقع على الأرض يا أخي هو بعد يمشي ويقع على الأرض وتبتل سخرج ومرة لن يقع الضرر بسبب برودة الجو تصيبنا الحمى والصداع وعصير الصداع هنا ماذا أردنا؟ أردنا من الضرر سبب معين وهو الحكم لا أي سبب. فإذا كان المقصود سبب معين هل العلاقة السببية تكفي؟ العلاقة السببية إذا فرضنا أنه تامة إذا أطلقنا المسبب وأردنا سبب في هذا العكس أما نطلق المسبب ونريد بعض أسباب بعض واحد معين هذا بحسب الظاهر باقي أحيانا على الاستهجان باقي على الفرص هذا في بينته كلام في صالح من الشيخ الآخر فالخلاصة إن قال الشيخ الأنصاري أنه مناسبة موجودة وهي علاقة السببية أمكن للشيخ الآخر أن يرد أنه علاقة السببية لا تأتي لأننا أردنا سببا معينا لا أردنا أصل السبب السبب الكل سبب معين وعلاقة السببية إنما تكون لو أردنا أصل. الآن ننتقل إلى رد الاحتمال الثالث ما في شيء هذا بعد الاحتمال الثالث كان أن نفسر النفي بالنهي يقول الشيخ الآخر هذا ليس بمتداول تفسير كلمة لا نافية بلا ناهية هذا ليس بمتداول في باب الأثناء في باب الأفعال المتداول لا يعيد صلاته بمعنى لا تعيد أما في باب الأسماء غير متداول يعني كلمة لا الداخلة على الإثم تتفسر بالنهي هذا غير متداول ولكن نحن نقول للشيخ الآخر أنه متداول في القرآن الكريم كما مثلنا بلا رفث ولا فسوق ولا جدال إلى آخر انتهى يا أخي هذا المطلب أتعرف الكياب بسرعة حتى أصدق العبارة الجهة الجديدة في المقصود من النهي من لا ضرر فإن كلمة لا إذا دخلت على الإذن مثل لا رجل في الدار المعنى واحد أي تفسر لا رجل في الدار يعني حقيقة الرجل ما موجود في الدار لكن في مقامنا هذا التفسير الواضح لا يمكن الأخذ به لأن حقيقة الدار موجودة وليست منتهية ومن هنا وجدت عدة احتمالات لتفسير هذا النص الاحتمال الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان المقصود نفي الحكم الضرري، يعني لا حكم ينشأ منه الضرر. احتمال الثاني ما ذهب اليه التوني من ان المقصود لا ضرر غير مبرر. احتمال الثالث ما ذهب اليه شيخ الشريعة من ان المقصود من النفي النهي. احتمال الرابع ما بنى عليه الاخر من ان المقصود نفي الضرر حقيقة الضرر، لكن نفي الادعائية، نفي حقيقة الضرر لكن بالادعاء لا بالحقيقة، بسبب انتفاء جميع الآثار. من قليل هكذا قولنا لا رجل ننفي حقيقة الرجل، لأنه رجل موجود، لكن بسبب عدم ترتب الآثار ننفي الحقيقة ادعاء في المقام كذلك. ثم إنه قد تتوقف الرد الاحتمال الأول والثاني بردين. الرد الأول قال على أنه هذا كلام سيد البلغاء فلا بد أن يحمل على البلاغة، ومقتضى البلاغة الاحتمال الثالث دون الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الأول والثاني ما هي بلاغة، نقدر كلمة حكم أو نفسر الضرر بالحكم، ما هي بلاغة هذا. وثم بينا أن تستخدم قلنا هل فرق الاحتمال الثالث والأول والثاني، نتيجتهما واحدة. شيخ الأنصاري بالتالي يمسك حكم الضرر والآخر لم يمسك حكم، يقول في موضوع الغلط الآخر غير متردد وجود الوضوء غير متردد، فأي فرق بينهما؟ قلنا الفرق بينهما من حيث البلاغة، فإن الشيخ الأنصاري ينفي الحكم بعد تقديره، يقول لا حكم يقدر كلمة حكم، أما الآخر لا يقدر كلمة حكم، يقول لا هو لا ضرر قيل والمقصود ماذا؟ حقيقة الضرر؟ نفي نفي الادعاء بسبب انتفاء جميع الآثار، ففي المعنى الذي يختار الآخر فيه بلاغة واضحة، بينما في المعنى الذي ذكر الشيخ الأنصاري أو الفاضل الثاني ليس فيه بلاغة. والرد الثاني الذي ذكر على احتمال أول الثاني هو أنه تفسير الضرر بالحكم هذا لا نحن له اشتركنا مناسبة ولا مناسبة فيه. او تفسير الضرر بخصوص الضرر غير مدرس ولا مناسبة، واذا كان مقصود تقدر تفسير احساس ماذا الى قرينة ولا قرينة على ذلك. ثم رد الاحتمال الثالث انه غير متداول تفسير النهي نفي بالنهي، ونحن قلنا بانه متداول حتى في باب الاسماء مطبق العبارة في رحمة الانتفاق الجبيرة. يقول قد تسرره كما أن الظاهر أن يكون لا، فهذا شروع في بيان في بيان معنى النفي هنا، أن لا لا غير كيف تفسر أن يكون لا لنفي الحقيقة، هذا المعنى الذي هو يختار الاستدلال الذي أنا بينت كراهة. المقصود من لا غير يعني نفي حقيقة الضرر، لكن قلت نفي حقيقة الضرر نفيا ادعائيا هنا في الحقيقية. حقيقة هذا الضرر موجود في الدنيا ما أكثره في حياتنا اليومية، لا المقصود من نفي حقيقة الضرر نفيا ادعائيا. فإذا واحد قال لنا الشيخ الآخر ما هو رأيي فيه معنى لا ضرر، نقول له رأي على أنه المقصود من لا ضرر نفي حقيقة الضرر نفي ادعائيا، نفي حقيقة الضرر نفي ادعائيا كما هو الأصل في هذا التركيب. هل كما هو الأصل في هذا التركيب خلي بين شريطين بين شريطين يعني الأصل في هذا التركيب يا تركيب لا نافي للجنس الداخل عليهم على الأسماء، لا رجلين لا كتابين لا علمين لا عملين لا ذهبين لا فضتين، المقصود في الحقيقة. فإن ما نقول المقصود في الحقيقة، لكن هناك المقصود في الحقيقة حقيقة في مورد نقول المقصود في الحقيقة ماذا؟ ادعاء. كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة، كنا ذاك بين شريطين خلي أصبحك عليه خلي إيدك عليه. كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة حقيقة أو ادعاء، يعني المقصود نفي حقيقة الضرر إما حقيقة وإما فيها ادعاء. هل لو كان الشيخ الآخر يحدث كلمة حقيقة أليس أولى كلمة حقيقة يحدثها لأنه نفي حقيقة الضرر حقيقة غير صحيح، كذب يصير إذا كان المقصود نفي حقيقة الضرر حقيقة، بل المقصود نفي حقيقة الضرر ادعاء. فالآن يظهر من الآخر أنه يقول المقصود نفي حقيقة الضرر إما حقيقة إما ادعاء، فشوها مع أن هذا نفي حقيقة الضرر حقيقة أول شيء هو باطل في نفسه، وفريق هو بعد فريق يأتي الآخر يقول بعد فريق يأتي بعد أفضل يقول نبي حقيقة صارت حقيقة غير ممكن هو بعد فريق فكيف هنا صارت تلك الحقيقة أتى بهذا من سرعة الظلم هذا غير غير مولانا وإلا ليس من المناسب ذكر كلمة حقيقة كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة ادعاء مناسب حقيقة أو يحدث آثار ادعاء كناية عن نفي الآثار كناية عن نفي الآثار فبسبب انتفاء الآثار فتنفى حقيقة الظاهر دع كما كنا في مثال الرجل إذا لم تصرف الآثار رجولة تنفى حقيقة الرجولية راح يمثل أمثلة الآن الشيخ للنفي الادعائي يعني بسبب انتفاء الآثار تنفى الحقيقة كما هو الظاهر في مثل من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ويا أشباح الرجال ولا رجال هذا مثال ويا أشباح الرجال ولا رجال هذا المثال صحيح أم لا بلي هذا صحيح ولا رجال نفي الحقيقة الرجولية عنهم بسبب من آثار الرجولية الجبن ما يحام فيهم يراهم جبناء وليسوا بشجعان يقول الآن حار طيب حار الدنيا أو شفاء لا نتمكن من الخروج وإلى آخره فالرجولية الرجولية ما نتركب فالدماء عن آثار الرجولية غير متركبة نفيت عنهم النفاق عليه السلام الرجولية عنهم لكن انتحارية لكن المثال الأول يا أخي صحيح أو ليس بصحيح لا صلاة لجار المسجد لا صلاة هناك الآثار تترتب وتترتب الآثار آية الأمر هناك كمان غير موجود الآثار موجودة فلو كان الشيخ رضوان الله عليه يبدأ هذا اعتبارها بتحب على كل ساعة لو كان يبدلها ماذا بقوله لا صلاة إلا بطهور لعله أولى لأن الصلاة من دون طهور آثار تترتب عليها فصح أن تنفع أصل الصلاة اما الصلاة في المسجد في رجال المسجد في المنزل عقاد ما تبحية فنفي الصلاة حين هذا ليس باعتبار حدث ترتب الآثار بل باعتبار نفي الصلاة الكاملة يعني لا صلاة كمان على اي حال اسألهم مهم يا اخي فالآخر يقول الاحتمال الصحيح ما اقوله انا ان المقصود نفي حقيقة ادعاء بسبب انتفاء وعدم ترتب الآثار ويريد ان يشرح في رد ماذا الشيخ الانصاري رد الاحتمال الاول والاحتمال الثاني يقول فان قضية البلاغ هذا الرد الاول على الاحتمال الذي ذكر الشيخ الانصاري والاخر فان قضية البلاغة الكلام هو ارادة نفي الحقيقة ادعاء هذا مصدر البلاغة لا نفي الحكم كما يقوله الشيخ الانصاري حيث يقول المقصود لا حكم غرض او الصفة كما يقوله من لا ضرر غير كما يقول فاضل الكوني كما لا يخفى مقصد البلاغة ما نقوله لا ما يقوله الاخر الفاضل الكوني والشيخ الانصاري ولرب قائل هذا الذي قلت الذي بينت انا بالاثناء قلت لعل قائل يقول بالتالي ما هو الفرق بين الاحتمال الذي يقوله الشيخ الانصاري او الكوني وبين ما تقوله انت ايها الاخر بالتالي كلاهما تنفي الحكم قلنا الجواب عن ذلك ان الفرق فرق بلاغي لا اكثر لذلك يقول ونفي الحقيقة في ادعاء بلحاظ الحكم او الصفة غير نفي احدهما ابتداء مجازا في التقدير او في الكلمة هذا غير هذا هذا غير هذا الغيرية من يا ناحية غير هذا البلاغة يا اخي فلسفة جيدة من اول العبارة ونفي الحقيقة ادعاء كما نحن نقوله نحن الآخر قرى ثاني ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الحقيقة بلحاظ انتفاء الآثار الآثار شنو هي؟ بلحاظ الحكم يعني بلحاظ عدم ترتب الحكم بلحاظ أن الحكم لا يترتب نقول حقيقة الضرر ما موجودة أو الصفة يعني بلحاظ عدم ترتب الصفة ننفي حقيقة الضرر هذا نفي الحقيقة بسبب عدم ترتب الآثار غير ما يقول الشيخ الأنصاري او غير نفي احدهما احدهما ضمير غير من يرجع حكمه الصفة غير نفي احدهما ابتداء ابتداء ابتداء يعني غير ما عباري للوجه النفي ابتداء على حكمه الصفة نقول لا حكمه انت تقدر كلمة حكم هذه في مجاز التقدير. يوم تبسل الضرب بحكم هذا مجاز في من الكلمة. يقول هذا غير هذا. غير نفي احدهما ابتداء في يوم باب المجاز التقدير. اذا قدرنا كلمة حكم او قدرنا صفة. او في الكلمة. الكلمة اذا قدرنا الحكم. فسرنا صرفينا فسرنا بالحكم او فسرنا بالصفر. غيرنا في احدهم ابتداء. ليش قال ابتداء؟ لان الشيخ الاخر يسلم باتباع الحكم. لكن ليس النفي ابتداء منصب على الحكم. ابتداء منصب غير النفي على الحقيقة. لكن باعتبار عدم دلالته بالحكم والاخر صح عن من تلك الحقيقة ادعاء. لكن ابتداء لم يوجه النفي الى الحكم او الى الصفة كما يفعله الشيخ الانصاري والفاضل الجنوبي. مما لا يخفى اي مما نفسه هو المناسب التمشيطي. هذا الظاهر انه غلط مطبعي غلط من الكاتب غلط ما ادري مين والله. كما لا يخفى مناسب او لا مين مما لا يخفى. كما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. الذي له معرفة بالبلاغة يجد أن المعنى الذي يقول الآخر هو معنى يشتمل على بلاغة الثلاثة الذي يقول الآخر الشيخ الأنصاري أو الفاضل الجهني. نقطة. نقطة. ها؟ ونفي هكذا. غير ونفي الحقيقة ادعام غير نفي أحدهما من بريد. مما لا يخفى على هذا غير هذا مما لا يخفى وكما لا يخفى الانسب يروح على اي حق. وقد انقدح بذلك بعد اراده نفي. يقول من خلال بياناتنا اول يرد على الشيخ الانصاري بعدين يبين الاحتمال الذي والمعنى الذي ذكر الشيخ الانصاري والفاضل الجهني. بينما انا اول شيء كيف اسمع من هالسلبات ما ذكره بعدين الرد هو لا بالعكس اول ردهم ذلك. يقول وقد انقدح يعني اتضح من خلال بياناتنا بذلك. بذلك احنا شنو نحن بما ذكرنا من اننا في حكم او الصفة ليس فيه دلالة. انقدح بعد ارادة نفي الحكم الضرري كما يقول الشيخ الانصاري او الضرر غير المتدارك كما يقول فاضل التوني. الان راح يذكر احتمال الثالث. يقول وانقدح بعد ارادة النهي من النفي جدا جدا غير علما الى بعد. انقدح بذلك بعد هذه المعاني الثلاثة بعدها جدا يعني قويا الضرور. ليش هذا بعيد؟ هذا الرد الثاني. هذا اللي يعني بعد الرد الثاني بالشرح الان راح يدكر. يقول لانه انت تفسر كلمة فرض الحكم يقدر كلمة الحكم. اذا تفسر فرض الحكم هناك ما موجود. اذا تقدر الحكم حضر التخطيط. بحسب الطاهر بدل كلمة ضرورة اذا هكذا كان يعبر عليه من الاولى مضافا الى ضرورة مو احسن لان يعني ضرورة هو يريد يجعل اخذ الان بالعبارة ظاهر العبارة تحليل علما الى قوله انقدح بذلك بعد ارادة مع انه ذلك انقدح ينقدح البعد مما قلناه سابقا من ان ما يذكره الشيخ الانصاري ويذكره الفاضل الجوني ليس فيه كبير بلاغه بخلاف ما نقوله نحن فيه كبير بلاغه بلاغه قويه كبيره فيه. فقد انقدح بذلك بذلك تحديدا يعني بما قلنا من ان ما نقوله نحن بلاغه بخلاف ما يقول الشيخ الانصاري بعد ضروره معنى معرفه التعليل الى انقدح منافي كل شيء يقول مضافا الى ضروره بشاعه استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. يعني نستعمل كلمة الضرر ونفسرها دينا بسبب خصوص سبب من أسبابه. هذا ما موجود. العلاقة السببية ما موجودة. يعني العلاقة السببية إنما تضع بما إذا أطلقنا المفتق وعرضنا كل السبب. مو عرضنا سبب معين. هذا بلد. ضرورة بشاعة استعمال. هذا مضاف إلى ضرورة بشاعة استعمال الضرورة إرادة خصوص سبب من أسبابه. هذا رد على الشيخ الأنصاري. الآن على الشيخ على الفاضل التوني. او خصوص غير المتدارك من الضرر. نطلق كلمة الضرر ونريد خصوص غير المتدارك. هذا بعيد جدا. فالواحد يقول لا نحن لا نفكر الا بفرض الحكم لا نقدر. يقول ومثله مثله في اي شيء في البعد في البشاعة في البشاعة لو اريد ذاك بنحو التقييد لو اريد ذاك احسن ذاك. نحن لو اريد الحكم الضرري او اريد الضرر غير المتداخل، اريد الحكم او اريد الصفر، لا تجد احد تقييد بالحكم. تقييد احنا شنو يعني؟ نقيد الضرر بالحكم او نقيد الضرر بمن غير المتداخل. بعد ان نقدر فانه ان لم يكن ببعيد الا انه بلا دلاله عليه غير سبيل. يقولون في نفسه غير بعيد هذا الشيء التخدير، لكن بلا دليل وبلا قرينة ماذا؟ غير سبيل. هذا يحتاج التخدير الى قرينة والتقييد. الاصل عدم التقييد، عدم التخدير. نقطة. الان راح الرد الاحتمال الثالث وهو الاخير، وهو ان يكون المقصود من النفي النهي. يقول هذا غير متداول في باب الاسماء، وإرادة النهي من النفي وان كان ليس بعزيز. نحن في باب الافعال، في باب الافعال مثل لا يحيي، الا انه لم يعهد من مثل هذا الترتيب، من مثل هذا الترتيب يا ترتيب، وهو انه لا نافر الجزء داخل على الاسماء لم يعهد. ونحن قلنا بل عهد حتى في القران الكريم، لا رفث ولا جدال الى اخره. نقطه خلي، وعدم امكان اراده نفي الحقيقه حقيقه. هذا انتهى، هذا الشرح انا ما اخترته لسهولته ولعدم اهميته، كان الاولى ان يحب الاخر، مو مهم انتهي ومو مهم. قد قائل يقول انا اريد الدفاع عن شيخنا الانصاري وعن شيخنا الباطل التوني، اريد الدفاع عنه يلا يا رجال، وعن شيخنا شيخ الشريعة الاصفهاني يلغي يدافع عن حدث بسرعة قبل ما ينتهي الوقت. يقول القرين على ما يقولونه هو انه لا يمكن ان نحمل كلمة لا على نفي الحقيقة حقيقة، على النفي الضرر حقيقة يمكن او لا يمكن حمل كلمة، حمل هذه الجملة على ذلك لا يمكن. واذا لا يمكن حمل هذه الجملة على نفي الضرر حقيقة فلا بد وان نفسر هذه الجملة اما بالتفسير الذي اثر الشيخ الانصاري، اما بتفسير الثاني واما بالتفسير الثاني. القرينة على الاحتمالات الثلاثة التي على واحد من احتمالات الثلاثة التي على واحد غير معين هو عدم امكان حمل كلمة لا، عدم امكان حمل النفي هنا على نفي حقيقة ضر حقيقة. الشيخ الاخر يجيب يقول يوجد احتمال ماذا رأى اخر يمكن حمل هذه الجملة عليه، وهو نفي الضرر ماذا؟ حقيقة الضرر، ادعاء لا حقيقة. هذا ممكن وهذا هو المتعين لانه الموافق لمقتضى البلاغة كما قلنا. انتهى يا اخي. هذا المطلب انا قلت او لاحظت لانه سهل وبسيط ما في شيء، وانا قبل قليل قلت لكم ياتي من بدل الاخر يقول نفي حقيقه الضرر حقيقه غير ممكن، قلت ياتي منه الاعتراف بذلك. الان اعترف انه لا يمكن نفي حقيقه الضرر حقيقه، فلذلك قال افرض لا يمكن هذا، لكن يمكن حمل نفي هذا الجنة على نفي الحقيقة ابتحاما. لذلك يقول وعدم هذه الواو السيناتيه امكان ارادة نفي الحقيقة حقيقة، هذا الامكان ارادة نفي الحقيقة من حقيقة الضرر حقيقة، لا هذا الامكان هذا مثلث، لكن لا يكاد يكون قرينا على من على ارادة واحد منها، منها يعني منين؟ من تلك الاحتمالات الثلاثة الاول بعد امكان حملها، حمل هاي الفقرة هاي الجملة على نفيها هاي المسترجع لحقيقة الضرر ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعمال، يعني الغالب في موارد استعمال كلمة لا داخلة على الاسم الغالب هو النفي الادعائي، مثل ما الغالب هو النفي الادعائي هو مثل ما قلنا لا رجاله ولا يا اشرف ولا مقصود هذا الادعاء، او مثل لا صلاه الا بطهور مقصود نفي صلاه الدعاء، وغير ذلك من الامثله. فالشيخ الاخر يقول الغالب في هذا الغالب يا هل ترى ما ادري الحافظ في موارد متحدده صدق كما يقول تستعمل كلمه جوال نادر الجهل المقصود نفي الحقيقه لا تحد عن مو المقصود نفي الحقيقه ماذا حقيقه تنبلي هذا متداول ثم الحكم الذي اريد نفيه نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.